تجعل مضاد لله تضاده به لم يصح أبدا إلا التوحيد. لا إله إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي في الصالحين فضلا عن الأوهام وما عبد البشر بأمر الشيطان وتزيينه إذ عبدوا حتى الفروج. إذن فلا تجعلوا لله أندادا تضادونه بها بأن تعبدوا معه تدعونها تستغيثون بها تذبحون لها الذبائح تنذرون لها النذور تتمسحون بها تعكفون عليها تعلقونها في أعناقكم. اليوم أخبرني طالب وهو صادق عفريت صليب مسيحي مصري مدسوس هنا جاء عامل فضبطوه والصليب في عنقه سلسلة والصليب أمسكوه مزقوا الصليب وتركوه. ماذا ينفعك يا أحمق؟ عيسى نفسه الذي وضع الصليب له والله لن يغني عنك من الله شيئا. الصليب في عنقه مضاد لله ومحب له، ماذا ينفع الصليب؟ ماذا ينفع عيسى ولا أمه ولا جبريل عليهم السلام؟ من يستحق أن يعبد؟ الله. ألا له الخلق والأمر، فالذي ما خلق ولا أمر ولا كون كيف يعبد؟ إذن فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعبدون وأنتم تعلمون. نعم يعلمون، لو استسألوا عن هذا الصليب يشفيك من مرضك تأخذ العلاج؟ يقول لا ما يشفي. هذا الصليب يمثل من يمثل عيسى، وعيسى عليه السلام أنت تقول ذبحوا وقتلوا، فلو كان ينفع ويضر كيف يصلبونه على أخشاب والناس يشاهدون؟ أين عقول النصارى؟ والله سبحان الله العظيم، لما تكلم البصير منهم يقول عادات فقط جرى عليها الناس، الإله يذبح ويصلب سبحان الله العظيم. والدليل على أنه صليب، لما علقون الصليب؟ لأنه صورة عيسى لما قتل وصلب من قبل اليهود. وسبحان الله، والقرآن يصرح بأن عيسى ما قتل ولا صلب بل رفعه الله إليه. وهم يقول لا، القرآن يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لا لا لا لا، هذا قرآن العرب. وتمضي الأيام وتتوالى القرون والأعوام، ونسمع ونحن في الدرس باب المجيد أن بولس الثامن أعلن أن اليهود بواء من دم المسيح. ما سمعتم بهذا؟ بولس، والغريب بولس هذا اسم قس هو رئيس كنيسة، وبولس عندنا ماذا؟ في جهنم، درك من دركات النار اسمه بولس. بولس يقول إن اليهود براء من دم السيد المسيح، فلا تحملون لهم أيها النصارى العداء والبغضاء. وما قال هذا إلا بالمال، لأن اليهود سيطروا على العالم في باب البنك والرصيد والمال، فأخضعوا أوروبا وأمريكا وأخضعوا العرب والمسلمين. سمعتم بهذه؟ قلنا آمنا بالله. نحن من قبل نقول عيسى حاشا ما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه وسينزل. لا لا لا، قتلوه، هل استطاعوا أن ينزعوا الآن الصليب من أعناقهم؟ ما استطاعوا، حيوانات بهائم. إذن هذا كله تقدم لنا في هذه الدروس، وهذه خلاصة عاجلة. والآن مع قول ربنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يخاطب تعالى من؟ البشرية كلها.